مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رسب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنتك وتوفنا على ملتك، واحشرنا تحت لوائه واوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نجمع بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم امين. يعلمنا سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبيان الاشراف ما تنصلح به احوال القلوب وما تشفى به الصدور، ويروي لنا ما كان من الاولين ومن الاخرين، ويطوف بنا في عالم الحق جل وعلا ليبصرنا بسنن الله تبارك وتعالى، وليعلمنا ان الطريق الى الله واحد، دار في احترام الخلق واحدهم الى الله جل وعلا، وسيدهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكوكبة الانبياء خلفه تتتابع في طريق الدعوة الى الله جل وعلا، وبيان الله لهم ووحيه واحد، كلهم يدعون الى الله جل وعلا ويدلون عليه، لأن الحقيقة الواحدة الباقية الخالدة في هذا الوجود هي أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعلمنا صلى الله عليه وسلم ما كان بين الله جل وعلا وموسى عليه السلام، حيث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم مبينا ومخبرا: يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن علمت بهن فقد نفعك العلم، وإن لم تعمل بهن لم ينفعك من العلم شيء. يا موسى، عليك أن تطمئن إلى أن رزق الله مضمون ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفد أبدا. يا موسى، لا تخشى من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد ابدا. يا موسى، لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب ابدا. يا موسى، لا تدع محاربة السلطان ما دامت روحك في بدنك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. يا موسى، لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا. صلى الله عليك يا رسول الله، هذه هي حقائق الوجود بينة، رزق الله مضمون، وسلطان الله جل وعلا يبسط كبرياء الله على جميع خلقه، والانسان مليء بالعيوب فعليه ان يرى عيبه قبل ان ينظر في عيب غيره. وبين جنبيك عدو لا يقص عن محاربتك، فلماذا تنام عن محاربته وعن عدايته؟ والجميع يامل مكر الله ويتهاون في حق الله جل وعلا، يرتكل الى رحمه الله، ورحمه الله جل وعلا قصرها على من خاف كبرياءه وعظمته. وهو جل وعلا يقول: ما اقل حياء عبد، ما اقل حياء من يسمع في رحمتي بغير عمل، كيف اجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إن الله يعلمنا كيف يعرف الإنسان حاله مع الله، وكيف يعرف موقفه، وكيف يعرف إن كان مؤمنا أو غير ذلك. انظر إلى نفسك، هل تسترسل بذكر الله جل وعلا وتفرح به؟ ام ان سموع اغنية ساقطة لامرأة هابطة كريهة احب الى قلبك من سماع كلام ربك؟ هل تحب دوام امر الله جل وعلا وتطرب اذا علمت آية من القرآن وحكما من احكام الدين وكلمة من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ام ان خبرا عن امريكا او روسيا او عن بلد من بلاد الشرق او الغرب يستهويك فتظل تقراه وتمعن فيه النظر اطول مما تمعن النظر في آية من كتاب الله او حكم من احكام الله او كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف على نفسك وتعرف على حالك من خلال عرض نفسك على كلام الله وعلى امر الله، فهذا الكلام يكتب مسارد نفسك ويعرفك بموقعك من الله جل وعلا حتى تكون على بينة من امرك. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وسيرجع الركب كله الى الله جل وعلا، وسيأتي على البشرية يوم لا ليل له وليلة لا نهار لها، وينتهي الامر كله عند ساحة الملك الجبار جل وعلا، ويصبح الناس بين فرح مستبشر بوعد الله جل وعلا حيث رأى صدق وعد الله له، وبين متحسن وناد لانه كان يظن الامر على خلاف ما رأى. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لاستدعوا به من سوء العذاب يوم القيامه. الامر جد والقيامه حق، والذي اودع صدرك النبض والذي علم قلبك كيف يرفع الدم في احسائك هو الله صاحب الكبرياء الذي يكلمك بهذا الكلام ويخاطبك بهذا الخطاب يوم القيامة. بعض الناس ظلم نفسه فعاش على هواه وانكر امر الله، وكانت اوامر الله في حياته امرا للتلذي او للعب او للطرف الفكري، ولم تكن اوامر الله عنده حياة معتمود وواجب يستوجب علي ان يلتزم بطاعة الله في كل امره. هذا المشرك الذي ضيع حياته وضيع عمره يوم القيامة يود لو ان له كل ما في الارض من ملك، ولو كان له ملك الارض كلها ذهبا او فضة، يتمنى ان يفدي نفسه من عذاب الله جل وعلا. ولكن الندامة في هذا الحال لا تصلح، وتمنى الرجوع او تمنى الفداء لا قيمة له، فقد انتهت مدة الامتحان وسلمت اوراق الاجابة، وورقتك ايها المسكين خالية من التوحيد وخالية من العمل الصالح.

تقنطوا من رحمة الله. لا تيأسوا، ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم. هكذا يفتح الباب على مصراعيه للتائبين والشاردين والعصاة. ما اكرمك لا من تفتح ابواب عطائك حتى لمن عصاه، ما احلمك لا من تفتح ابواب جودك حتى لمن اساء اليك. ما اعظم قدرتك وما اجل كبرياءك وانت تدعو عبادك ما دامت ارواحهم في ابدانهم ان يعجلوا بالتوبه وان يعجلوا بالرجوع. اجل عقلك واجل بصرك واجل فكرك في هذا الوجود حولك، وانظر الى اعماق نفسك لتعلم حقيقه قدرك ولتتعرف على عظمه ربك ولتعلم انك يا ايها المسكين ستنتهي بك الحياه الى الموت. ما اخترت لنفسك ساعه الميلاد ولا تدري متى سيكون هذا الاجل منتهيا، ثم بعد ذلك انت محكوم في هذه الحياه بقدره الله، في الرزق والاجل وفي الصحه والمرض وفي المساله وفي الضر. ثم بعد ذلك تسالك ايها السارد، ليس لك من ملجا الا الله، وليس لك من طريق الا الله، وليس لك من راحه الا في رحاب الله جل وعلا. واذا ابتعدت عن باب الرحمه والتوبه فلا تتعب نفسك، ثم تكون الحسره والندامه. واذا عجلت الرجوع الى الله فان ربك جل وعلا يبسط يده بالليل ليكون مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليكون مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ان للجنه ثمانيه ابواب، سبعه منها مغلقه والثامنه مفتوح، حتى تطلع الشمس من مغربها. تعجلوا بالعوده واللجوء الى الله، والامر في غايه البساطه والوسط، عباده واستسلام لله تبارك وتعالى وحده. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يغفر ويرحم مع الإساءة ومع الذنب، وإن الله لا يستحي من العبد إذا رفع يديه بالدعاء أن يردهما كفرا خاويتين وأنيبوا إلى ربكم. لمن تكون الإنابة؟ الإنابة لا ينبغي أن تكون إلا لله وحده. وأنيبوا إلى ربكم، وينبغي أن تكون الإنابة فورية وعاجلة. يعقد لمجلس الشعب دورة ودورة وسنوات وسنوات، وكل مشروع يقدم لتحكيم أوامر الله وكتاب الله يوضع في الأبراج ولا يظهر حتى ينتهي مجلس ومجلس. ايها المسؤولون في هذه الامة، من اكبركم الى اصغركم، موقفكم بين يدي الله شديد، فتسألون بين يدي الله عن كتاب الله وعن دين الله وعن كبرياء الله وعن عظمة الله، ولن تجدوا بعد ذلك بين يدي الله لا صوتا اعلاميا ولا خبيرا يرد عنكم ولا مستشارا ولا بحاليا، فتخشع الاصوات من الرحمن فلا تسمع الا همسا. وانيبوا الى ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروا. انظروا الى هذا الحرب، واذا اشتد الحرب تكثر الامراض ويظهر الضعف البشري، وهذه كثره، فما بالكم لو اشتد الحر وتباعد عن ذلك. ونحن لا زلنا في اول الصيف، والبحر لا ينجي، انما البحر يغرق في سخط الله وفي غضب الله. والاجساد التي تتعرى ليس لها دواء الا نار جهنم. والرجل الذي يظن انه يسرع عن اولاده بمعصيه الله، والله الذي لا اله غيره انه يسبب لهم ولنفسه الشقاء والندامه، يسبب لهم الشقاء والندامه. ونحن لا نحرم طيبات احلها الله تبارك وتعالى. لا باس من ان نستمتع بجو طيب وبنعم الله تبارك وتعالى. ولكن الذي يستنكره كل عاقل هو ان نستمر المعصية وان نعين عليها او ان نتلذذ بها او ان نستهين بها او ان نكرها وهي في اعماق نفوسنا. هذا امر لا يحبه الله تبارك وتعالى. وانيبوا الى ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والعبادة ليس كلمة باللسان علم وايمان، لا، العبادة اتباع. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. لا بد من الاتباع، لا بد من الالتزام، لا بد من تطبيق امر الله على نفسك وعلى بيتك وعلى حياتك وعلى سلوكك. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. بغتة انك تنام اليوم 7 ساعات او 8 وانت نائم ايها الضعيف. من يمنعك من ان ياتيك قدر الله جل وعلا فيحجل بك وانت نائم او انت مستيقظ؟ لن تجد الله في الارض. ياتيكم العذاب بغتة بغتة وانتم لا تشعرون. واذا ما جاء العذاب انظروا الى احوال الناس. الذي اشرك ما صلى ولا تصدق ولا صام ولا امتنع عن الزنا ولا عن شرب الخمر ولا عن انتهاك المحارم ولا عن السرقة، انما حدث ضرب لمخزن من المخازن واكتبت فيه اختلافات بعد ذلك بيوم او يومين يشب حريق بس ينتهم الالوف والملايين من اموال هذا الشعب المسكين. هذه الاختلافات ما علاجها؟ اقطعوا يدا سارقة واحدة، اقطعوا يدا سارقة واحدة يعود الامر الى اموال الناس والى حياة الناس. ولكن اذا صدقت حدود الله، الكل يخاف من حدود الله ولا يخاف من حد الله الا من ينتهك محارم الله تبارك وتعالى. لا يخاف من تنفيذ حد حد السرقة الا سارق، ولا يخاف من تنفيذ حد الله في الزنا الا زاني، ولا يخاف من تنفيذ حد الله في القتل الا قاتل. ايها المدللون، ايها المخزونون في انفسكم، عزكم وكرامتكم في امر الله وفي كتاب الله جل وعلا. ونبينا الحبيب يقول: يا معشر الانصار، يا معشر المهاجرين، خصال خمس ان ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم القس حتى يؤمنوا بها الا ظهر فيهم الاسقام والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المعنى وزور السلطان. منعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولو الزهائم لم ينطلق. فيأخذوا بعض ما في ايديهم. ولم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم شديد. قولوا صدق رسول الله. وسيفد الركب كله الى ساحة الملك العظيم جل وعلا، وتكون الندامة حظ من فرط ان تقول لك: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول: لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب: لو ان لي فرة لاكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، اليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وفي هذا اليوم العظيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اهل الجنة واهل لا اله الا الله

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عليه وسلم العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عاجلة. الفرائض هو علم المواريث، وهي اول ما ينسى من العلم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وفق الله تبارك وتعالى احد الاخوة الصالحين، نحترم كذلك ولا نزكي على الله احدا، فطبع كشف المواريث، كشف كبير. إذا أردت أن تجد حلا لأي مسألة من مسائل المواريث فيه فالأمر سهل جدا وميسر، وسيكون الكشف بين أيديكم إن شاء الله في الجمعة المقبلة. وأسأل الله أن يكون في بيت كل مسلم لنتعلم أمر الله تبارك وتعالى في مسألة ينبغي أن يكون كل مسلم حريصا عليه. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، واني لا اثق الا برحمتك، فاجعلني عندك عهدا يسلمني يوم القيامه، انك لا تخلف الميعاد. الا قال الله عز وجل لملائكته يوم القيامه: ان عبدي قد عهد الي عهدا فاوفوه اياه، فيدخله الله الجنه. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم ان شهادة ان لا اله الا الله تنفع وتثقل الموازين بشروط: لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قيل: وما الاستخفاف بحقنا يا رسول الله؟ قال: ان يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. لا اله الا الله في القلب اي التزام بامر الله وغيرة على هذه الاوامر، وفي اي مكان تمكن فيه من قبل الله جل وعلا فينبغي ان ترفع لا اله الا الله بكل ما حولها من اوامر ترضي الله تبارك وتعالى. الايمان سلوك وحياة وواقع، وان الله لم يرضى من امة النبي صلى الله عليه وسلم بقول بلا عمل، قول بلا عمل غير مقبول. ونحن في حاجة الى اسلوب مبسط لبذل الجهد والحياة مع الله تبارك وتعالى. هذا الجهد من الله به على امة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله اراد ان يجمع لهذه الامة خلاصة التجارب التي عاشتها الأمة المسلمة وهي تتحرك إلى الله جل وعلا في الأسلوب المختصر الذي عرفتموه ونعرضه عليكم باختصار شديد. الإخلاص تنطلق من المساجد إلى المساجد وتنزل في المسجد مجموعة من الشباب 15 على حسب الاستطاعة في أي بلد، أي بلد غير محددة داخل مصر أو خارج مصر، من مكان المسجد ننزل في المسجد ونصرف أوقاتنا في المسجد على حسب أمر الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحيي أعمال المساجد، نحيي فيها ذكر الله وقراءة القرآن والدعوة إلى الله جل وعلا، مش بنروح في المسجد، لا، المسجد مكان للحركة، مكان للانطلاق، ننزل في المسجد ثم نشغل المنطقة التي نزلنا فيها، نزور الناس في البيوت، على المقاهي، في الأسواق، نقول لهم أقبلوا إلى رحمة رب وسعت رحمته كل شيء. هذا مسلوب بسيط، تتحقق فيه الهجرة المكانية والزمانية، تهجر مكان المعصية، وتهجر زمان المعصية، لتقدم وقتك وجهدك ونفسك ومالك لله تبارك وتعالى على قدر استطاعتك، وتضع نفسك داخل بيئة الإيمان، ولا صلاح لهذه الأمة لم تتحرك الجوارح كلها على حسب أمر الله جل وعلا، إنما أن يكون حظك من الإسلام نتيجة تسمع خطبة ثم بعد ذلك تعيش 172 ساعة ليس فيها ساعة توحد فيها ربك جل وعلا أو تستقيم فيها مع أمر الله، وبعدين تعيش في حال الصراع الذي تسمعه في المسجد لا تستطيع أن تطبقه لا في البيت ولا في الشارع، يبقى نوع من اختلال التوازن الذي لا يستقيم معه إصرار على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا المسجد نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون منارة ترتفع منها أنوية التوحيد ويتخرج منها أمثال أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يملؤون الأرض بأنوار التوحيد، وإن شاء الله مع أحد إخوتنا الذين خرجوا في سبيل الله عز وجل ومعكم موعد في كل أسبوع مع واحد من هؤلاء الذين عاشوا تجربة الإيمان وتحركوا بها لله تبارك وتعالى، لا نتوقع أن نسمع منهم إلا مد قلوب أرادت أن تقبل على ربها جل وعلا، فاسمعوا وأنصتوا وافتحوا قلوبكم واعلموا أن الذي يأتي البيان هو الله تبارك وتعالى، نسأله أن يفتح خزائن العطاء، ثم بعد بيان أخينا الكريم إن شاء الله ولن يطيل عليكم هنتحلق حلقات القرآن التي تعرفونها لنتعارف فيما بيننا، ثم بعد ذلك ندعو ربا يسمع الدعاء ويجيبه إنه سميع قريب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. الحمد لله يا موسى أنت مثل الخطبة ولا بعض ثلاثة جاي مسيح وبعيد جاي ماذا؟ الحمد لله الله سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته بينا مسكت حكايه الجمال ديت، يعني حاجه كده يديها لاي واحد يحتاج الهدايه لاي واحد يحتاج الطفل لاي واحد، ولكن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى حط قانون كده، اللي عايز يتحصل على الهدايه يمشي على القانون ده، اللي عايز يتحصل على التقوى برضه يمشي على القانون ده. الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الله سبحانه وتعالى مثلت الهدايه كده اعطاء يديه اي واحد، ولكن ما يجيب واحد ويسيب واحد، ولكن هو يديه ويسع سنه. ودي الحكايه دي بديهيه، فاي دين من اشياء الدنيا عشان نتحصل عليه لازم يسع سنه، لازم يسع سنه لاي دين من اشياء الدنيا. الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان اكرمنا برحمته وادانا صوره بسيطه للعمل، ازاي نبذل الدين مع الله سبحانه وتعالى. والله لو نفكر في العمليه ان الواحد يعني بيبذل جهد مع الله سبحانه وتعالى ويدور الله سبحانه وتعالى فهذا دي عظمه اللي احنا نسال مع الله سبحانه وتعالى. والحمد لله في هذا العمل راينا ايات الله، يعني الواحد واحد يفهم القرآن يعرف يعني ايه الايمان حاجة غالية. ليه الصحابة رضي الله عليهم كانوا بيفكروا في الايمان ده؟ ازاي هما فيهم ايات القرآن؟ والله تظهر ايات الله سبحانه وتعالى واضحة قدامنا كده يعني، بس ان احنا نبدو الغيب هو سبحانه وتعالى يفهمنا وهو يعلمنا. الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا هو، أن لا إله إلا أنا فاتقون. الله سبحانه وتعالى مش عايز منا إلا أن ناخد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدقها، ما هوش عايز منا ابتكارات جديدة للدين، ولكن هو عايز ننزل الدين ازاي؟ على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هوش عايز منا تفسير جديد، تفسير ازاي ينزل ازاي من الله سبحانه وتعالى. والله يعني شفنا ايات الله سبحانه وتعالى في بلد مره واحنا رايحين كده من بلد، وبعدين يعني واقفين في طرف طريق كده البلد المفروض عشان نوصل للمواصلات كان فيه المفروض نوصل 4 كيلو، ومعانا واحد عجوز يعني مش قادر يوصل 4 كيلو عشان نوصل للمواصلات. نشوف ايات الله سبحانه وتعالى ازاي بس يعني بينزل مصر، عايزين نفهم مصر الله سبحانه وتعالى. وبعدين قعدنا كده كل مكان ده 3 كيلو بيتقابلوا عنده، وبعدين قالوا لنا ان في اتوبيس بيجي الصبح واتوبيس بيجي اخر النهار وخلاص، كان الاتوبيس بتاع الصبح يجي. يشوف الله سبحانه وتعالى ان النية تظبط معاه، هو سبحانه وتعالى يتصرف ازاي؟ يتصرف بطريقه عجيبه. الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، الطرق عجيبه جدا يعني. احنا قلنا نقعد ننتظر هنا نعمل حلقه التعليم هنا، وبعدين ننتظر على من ايه؟ الاتوبيس يجي. الاتوبيس المفروض يجي من الطريق ده، والطريق الثاني المفروض يجي من الامر خالص. فاحنا نشوف بس الاخلاص مع الله سبحانه وتعالى يجيب ايه؟ بطرق عجيبه والله يا اخوانا. وبعدين قاعدين عملنا حلقه تعليم وعمالين نقرا، وبعدين عيوننا برضه يعني ما فيش اخلاص تاني، عيوننا برضه عماله تبص للنهايه كده منتظره الاتوبيس يجي. نشوف بس يعني الله سبحانه وتعالى اتصرف ازاي؟ فالقعده طويله. وبعدين عملنا وسيله بعدين سؤال ايه؟ احنا نقسم حلقه التعليم في اثنين في الطريق بحيث لما نتعب نقعد نكمل حلقه التعليم ونمشي المسافه ونروح هذا. وبعدين نريد لسه بنقول كده لسه نجيب بنقول والله ان هنا عربيه نقل جاي من بعيد من الطريق لسه مش متوقعين خالص، يعني مش من الطريق ده جاي من طريق ثاني لطريق نقل جاي منه غير مش متوقع منه اي حاجه خالص، العربيه نقل مش جديد. وبعدين نسال الراجل انت رايح فين؟ رايح البلد اللي احنا رايحينها سبحان الله، وقال لي وصلنا هناك يا عم ولادك بنت الوحي بنت الوحي بنت الوحي بس خير من الله سبحانه وتعالى. والله انا ساعد ما شفت الحمد لله يعني يعني ساعد ما العربية ما وصلت فيها ما كانش فيه يعني ما كانش فيه اي امل من الطريق ان هي تيجي من العربية دي، واحنا مستنيين الاتوبيس مش عربية لا. وبعدين يعني الواحد ساعتها حسيت والله يا ابني يعني بس ان هي صدقت بنجي من انت وخلاص اللي يحصل يحصل، بس يا دوب ابني جاي راح اروح بالعربيه جاي على طول. العربيه جت من الطريق جت من التوسعين خالص. وبعدين يعني انا هقول ساعتها والله كده ان احنا طالما ان هي فرق خلاص ربنا قال لنا استنوا جاي جاي من عند ربنا، العربيه اللي اسمها سلطه انا جاي من عند ربنا استنوني لا عشان رفقت مخصوص. والله انا حسيت هذا الاحساس وقلت في نفسي احنا صدقنا في حلقه التعليم وبعد بس حطينا في مخنا ان الله سبحانه وتعالى هو وصلنا هو وصلنا هو جابنا الوصله من الطريق اللي احنا مش متوقعين خالص. ايات ربنا بتظهر والله في هذا العدد، يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كلنا عرفنا الكلام ده وعلي جمع الحطب. يجي هناك في الخدمه تلاقي يعني الخدمه هي اسهل حاجه، مش معنى الرسول صلى الله عليه وسلم اختار جمع الحطب يعني هي حاجه سهله اسهل حاجه، ولكن اصعب حاجه هي الخدمه وعلي جمع الحطب. الحاجات دي مش بنهاج الا هناك يا فندم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النبي عبد الله كله بيقول معناه رايت النبي ومعه الراقي والنبي ومعه الرايت والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد. ومع ذلك في اخر الحديث الكل بيجي الحمد لله في العمل ده بنمشي برضه على اساس ان الهدايه من الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الهدايه تنزل بتوفيق الله سبحانه وتعالى وطرق عجيبه يجيبنا الحاجات دي والله طرق عجيبه جدا. الاخ بيقول الحمد لله يجتهد الناس في الضيف وبعدين النصر دي يعني معانا احنا في البلد اللي احنا بنمشي فيها ده بالضيف خالص. الطريق عجيب جدا يعني. والله الله يعني ايات الله سبحانه وتعالى يسلوك اللي كانها الا ما نزل الايد اللي مثل هتمن زي ما هم يزيهم ايات الله سبحانه وتعالى زي ما يزيهم ايات الله لازم مثل رفع تمن عشان نفهم الايات دي عشان نفهم الايمان يشوف مثل في الله سبحانه وتعالى ازاي تنزل تنزل زي مثل الله سبحانه وتعالى ليس عليه بهداهم يعني ايه ولكن الله يهدي من يشاء احنا يعني شوف بس اهل الوفاء بيحكي نفسه هو ازاي وهو ما كانش بيصلي خالص وبعدين ايه اللي جاوب طريقه من غير كلام ولا اي شيء عشان كده نشوف ان طريق الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوه ماشي ما هوش عاوز اي اضافات مننا احنا بس احنا نبذل الجهد على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمل ايه الاخ؟ الاخ من غير ما يسمع ولا كلمه بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اتقلب بقى جاء الى الله سبحانه وتعالى يدعو الله الى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويوصله ازاي الكلام ده؟ هو راجع من سوء الكلام وبعدين ما هو متعود ان الجسم بتاعه ما بيصليش ولا هو بيصلي وبعدين رجع لقى البيت لقى امه والزوجه بتاعته بيصلي بيقول له يا جماعه ايه اللي حصل؟ انتوا بتصلوا؟ فقال له والله ده في ناس جايين في المسجد بيسلموا على الدين وزياده على مسجد الله قال ازاي الكلام ده؟ فقال له انت لازم تروح المسجد فراحوا وبعدين راح يصلي معاهم وراح طلع معاهم الحمد لله دلوقتي بقى يعني الحال اتقلب خالص يدعوه من غير ما يسمع ولا كلمه من غير كلام ولكن بترتيب الله سبحانه وتعالى ازاي بيجي تنزل انا عرفت من ايام سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفس ترتيب الهدايه واحد من الله سبحانه وتعالى نفس قول لا اله الا الله تفلحه تيجي ازاي ديت ما نعرفش ما تكتشفش بالقلم ودرع ابدا ما تكتشفش بالقلم ودرع لان دي دين الله سبحانه وتعالى هو اللي ينصره ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج الله لا يجوز سماعها وهم قاعدين قبل صلاه الجمعه بدون يعني مثلا في استثناء الناس دول عليهم في استثناء سمعنا كده من الناس الثانيه اللي لا هي لا اعمى ولا اعرج ولا مريض في بينهم هم اكبر من كده دلوقتي الزهد اللي احنا فاكرين ان هو زهد الدين الاعمى يقدر يقوم بيه يقدر يحضر خطبه ويستلذ بيها ويبقى يعني متحمس جدا الاعرج كذلك برضه المريض كذلك لكن لازم في الفئات الثانيه اللي هي لا هي اعرج ولا اعمى ولا مريض لازم في شغل اكبر من كده شغل الرسول صلى الله عليه وسلم والله يا اخوانا